يعني البحث هو يعني الآن قصر للذنب الدنيوي هذا قصر غير وارد. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عبد الرحمن بن ثمرة هل نهاه عن شيء دنيوي محض وهو يعلم من أصحابه رفعة في الإيمان وعلوا في التقوى أشيخنا؟ يعني الآن من كان يريد الإمامة في الدين وهو من أجل الدنيا فلا مذموم قطعا قولا واحدا ولا يقال بأنه يجوز له ذلك إذا كانت نيته فاسدة. والعكس يمكن أن يكون صحيحا لكن نادرا. هذا مثلا قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض. الله أنا بدي أقول إن شاء الله ما يستشهد فيها بس هنا هذه نفس حجة لا ما هنا لكن لا يقال هنا إذا تعين هذه زي بلقيس تماما قد يكون رجل بلقيس يعني مش دائما هذا يقول أحيانا يمكن أن يتعين على رجل واحد ما في غيره يقوم بهذه المهمة ولا يوجد أصلح منه حينئذ يمكن أن يكون هو هذا أمر حقيقة لا ضابط له أشيخنا لا ضابط له إحنا نقول هنا قد تضيق المسائل لذلك هو جاء بالقاعدة أولا وبين أنه قد تتداخل الأمور وتختلف وهنا يجب أن يبذل المسلم جهده في معرفة المفسدة والمصلحة وأيهما أرجح فإذا رأى أن المصلحة أرجع والفوائد التي يحصلها أكثر من المفسدة التي سيتعرض لها أقدم وإذا رأى أن المفسدة وغلب على ظني أن المفسدة أكبر أحجب